بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لما أجرنا من النار. لازلنا مع باب ما جاء في ركعتي الفجر، ووقفنا عند قوله عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وهذا المدني توفي سنة 44 و100 للهجرة، وهو صالح الحديث وإن كانوا قد اختلفوا في تعبيره. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة. طبعا سمع قوم الإقامة أي قوم هؤلاء من الصحابة، سمع الصحابة الإقامة فقاموا يصلون. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الحادثة واقعة في صلاة الفجر كما سيأتي، يعني الصبح، فهم طبعا بعد إقامة الصلاة شرعوا في صلاة الفجر، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن الاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ، قال: أصلاتان معا. طبعا لأن الإقامة اعتبرت من الصلاة، لما أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا فيه دليل على ما أخرجه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن ليست مخصوصة بمال بصلاة الفجر فقط، بل هي في عموم الصلاة معنى الفريضة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما في صحيح مسلم وأصحاب السنن كما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمراد هنا هي معناه إنشاء صلاة جديدة بعد إقامة الصلاة، فلذلك لا يصلى بعد أن تسمع إقامة الصلاة. وقال هنا: أصلاتان معا، ثم قال: أصلاتان معا، توكيد منه صلى الله عليه وسلم في الإنكار، في الإنكار. قال: وذلك في صلاة الصبح، قال: في الركعتين اللتين قبل الصبح، المقصود بهما ركعتي الفجر، فمعنى أن لا تصلى بعد الإقامة، وليس كما قلنا مخصوص بصلاة الفجر فحسب، بل هو شامل لكل صلاة مفروضة إذا أقيمت، فإنه لا يؤتى بالنوافل أو المواتب أيضا، بل يقتصر على ماذا؟ على الصلاة. ومن فعل فقد وقع في النهي، وقد وقع في ماذا؟ في النهي، وعليه الإثم. لكن قد يكون قائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا في الصلاة، لأن النهي هنا عن إنشاء صلاة بعد الإقامة، ولا لم أنشئ الصلاة، ولكن أنا في صلاة. كبرت مثلا وصليت الركعة الأولى ثم أقيمت الصلاة، فمن عمل إمام؟ فمن عمل إمام؟ طبعا نقول عندك يعني أو أنك قد تكون في حالين أو في حالتين اثنتين. الحالة الأولى وهي أنك قريب من إتمام صلاة، كأن تتعدى الركعة الأولى، تعديت ماذا؟ الركعة الأولى وأنت في الركعة الثانية، فحينها يقول أهل العلم أنك توجز. معناه توجز في صلاتك، مع تخفف فيها لتدرك ماذا؟ الصلاة المشكورة. وهذا وجه. وقال الحالة الثانية وهي أنك بعيد عن القرب من الانتهاء للصلاة، كأنك شرعت في التكبير، قرأت الفاتحة وقد تقرأ السورة ثم تقام الصلاة، نقول هنا حينها تقطع صلاتك فتخرج منها لتدرك الجماعة. واضح؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كيف الخروج؟ قد مر معنا، ليس كذلك؟ تكلمنا عن كيفية الخروج. كيف هو؟ الخروج بدون تسليم، بدون تسليم وبالتسليم، بالتسليم وكلاهما بصحة، معناه يجوز الوجهان تسليم وعدم التسليم، فمن سلم لا يعاد ومن خرج دون تسليم لا يعان أيضا، وقد فصلنا القول فيها ثالثا. طيب. قال عبد الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم، هنا البلاغ هنا ذكره لمسألة وهي من فاتته صلاة أو ركعتين الفجر وأقيمت الصلاة ودخل في الصلاة، ماذا عليه أن يفعل؟ مع العلم أن صلاة الركعتين الفجر من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، فكيف العمل إذا؟ يقول هنا بلغ أن عبد الله بن عمر وهذا متصل فاتته ركعتا الفجر، قال فقضاهما بعد طلوع الشمس، قضاهما بعد طلوع الشمس، معنى أن الإنسان إذا فاتت ركعتين الفجر ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصلي بفعل ابن عمر. نعم. قال عبد الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. نعم. طبعا إذا هنا العمل عبد الرحمن بن قاسم أثر آخر فعله في يد يعني أبيه وهو القاسم بن محمد، وافق ماذا؟ وافق فعل ابن عمر، بمعنى أنه قضاها بعد طلوع الشمس لأنه الوقت وقت نهي، والنهي عن الصلاة بعد طبعا صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أن يعني تطلع على قرني الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول فقط أم هناك قول آخر؟ لا شك أن هناك قول آخر، هذا قول مالكية ومن وافقه، إلا أن الشافعية وعطاء وغيره يرى أنه يصلي مباشرة بعد العلاء، يصلي وراء ماذا؟ يعني بعد صلاة صلاة الإمام أي صلاة الصبح مباشرة، لا يؤخر إلى طلوع الشمس، ولا شك في ذلك، فقد ورد من حديث طبعا قيس ابن عمرو ابن سعد الأنصاري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتان؟ يعني يصليها مرتين؟ فقال الرجل يا رسول الله إنما هي صلاة التي قبل صلاة الصبح فاتتني فأنا أصليها، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام هذا إقراري، يعني سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم، لو كان مخالفة لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في سكوته إقرار، سكت عن فعله معنى أقره. إذن فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، دل على ماذا؟ على الجواز. فمن ترك حتى تطلع الشمس قد وافق، ومن صلاها مباشرة بعد صلاة الصبح فقد وافق السنة إليهما، وإذلك لا يعاب عن هذا. وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل بشكل ذلك، فإذا السنة متبعة، وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم، فلا يلام لا هذا ولا ذا. لكن قد يقال يعني من باب الأفضلية، إن كان أن الإشارة إلى الأفضلية، إشارة إلى الأفضلية ممكن، يعني معناه يقول أيهما أفضل، تترك حتى تطلع الشمس أم تصلى مباشرة بعد؟ لا شك أن حتى تطلع الشمس أفضل من ماذا؟ لأن تصلى مباشرة بعد الإمام. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هنا عقد كما قلنا المؤلف بابا بعد الكلام عن الوتر وإدخال الفجر بعده، ثم تكلم عن صلاة الجماعة. قال: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر، يعني ما حكمها صلاة الجماعة، وهنا طبعا بيان فضلها، ولذلك قال فضل صلاة الجماعة. لكن في بيان الفضل دليل على حكم آخر، وإن كانت كما سيأتينا عند ذكر التفصيل في مسألة الخلاف التي حصلت بين أهل العلم في صلاة الجماعة، لأن الخلاف على أشجه في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. قال هنا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، تفضل وفي رواية وهي في صحيح مسلم تزيد، هنا قال تفضل وفي صحيح مسلم تزيد، ولذلك قال الأفضلية والزيادة هنا، هل تضعيف المراد بها أم أنها تزيد؟ ولذلك قال تفضل، هل على جهة التضعيف بمعنى أنها تضاعف مرات، أم أن الزيادة هنا أن الأجر بالنسبة للفد الذي هو المنفرد والذي صلى مع الجماعة أنهم في الأجر على السواء بالنسبة للأصل، ثم يزاد عن ذلك بكم؟ بسبع وعشرين درجة تساوى في الأصل، لكن زاد الذي صلى في الجماعة بسبع وعشرين درجة، معنى أنه صلى منفردا له أجر، ليس كذلك؟ ما لكم؟ لو تفضل معنى أنه أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما له أجر، قال بسبع وعشرين درجة. الترمذي يقول رواية عامة أو كثير على ماذا؟ على خمس وعشرين درجة. إلى ابن عمر فإنه وراها على سبع وعشرين درجة، إن كان اختلفت الرواية طبعا منها ما هو صحيح ومنها ما هو منقطع ضعيف، إلا أنه يرسى على ذلك بالخمس والعشرين والسبع والعشرين، خمس وعشرين وسبع وعشرين. فعبد الخمس والعشرين والسبع والعشرين عندنا الآن اختلاف في العدد، ليس كذلك؟ إذن أول شيء اختلاف في ماذا؟ في العدد بين الخمس والعشرين وبين ماذا؟ بين السبع والعشرين. حاول كل الجمع بين الحديثين لأن كلاهما صحيح، هل طبعا خمسة وعشرين وسبعة وعشرين كيف الجمع بينهما؟ حاولوا كل قد أتى بما فتح الله عليه لمحاولة الجمع بين الخمسة وعشرين وماذا؟ والسبع والعشرين. وطبعا نفس طويل منهم من قال إلى المسألة متعلقة بالجهرية والسرية، ولذلك ذكر الخمس والعشرين وذكر السبع والعشرين، معنى أن يضاف إليهما مسألة استماع والتأمين، استماع والتأمين، معنى أن قبلها في السرية كم صارت؟ خمس وعشرين، فأضيف إليها اثنان فصارت سبع وعشرين. قالوا قول آخر إنما المراد بخمس والعشرين والسبع والعشرين على جهة ليس العدد نفسه لكن الدرجة المميز يسمونه المميز. قالوا هناك جاء في بعض الروايات بخمس وعشرين درجة، بسبع وعشرين درجة، جاءت بخمس وعشرين جزءا وبسبع وعشرين درجة، فصار الجزء وصارت ماذا؟ الدرجة. وفي بعض الروايات صلاة بخمس وعشرين ماذا؟ صلاة. فإذا كل هذه الروايات قالوا إنما الخلاف في التعبير، خلاف ماذا؟ في التعبير. لكن قالوا الفرق بينهما أن الدرجة ليست هي الجزء، الدرجة ليست هي ماذا؟ هي الجزء، بمعنى أن الجزء عندهم أعلى من الدرجة، فإن الجزء أعلى من الدرجة، فمن عبر بالخمس والعشرين قال ماذا؟ قال جزء، ومن قال بالسبع والعشرين قال ماذا؟ درجة. فإذا لا خلاف بينهم، تتساوى الدرجة والجزء على هذا من واحد. ومنهم من قال لا، الأجر المترتب، الأجر المترتب على صلاة الجماعة، واضح؟ بمعنى أنهم جعلوا من بداية الأذان إلى الانتهاء من الصلاة، وهذا يقول فيه النبس أن نذكركم به لماذا؟ لأنهم ذكروا لكل جزئية جزئية ماذا؟ أجرا. فلما عدوها صارت كافة، يعني أجر منذ الأذان، سمع الأذان، ردد مثل الأذان، له أجر. خرج لنية الجماعة فله أجر. دخل المسجد فصلى تحية المسجد لانتظار الجماعة، له أجر. صار كم درجة؟ صار كم درجة الآن؟ ثلاث. وبدأوا يعدون يعدون يعدون إلى أن وصلوا من؟ إلى 25 درجة. واضح؟ طيب 27 درجة. قالوا هنا الفرق بين الجهرية وبين ماذا؟ السرية. فصارت كام؟ 27. الحافظ ابن حجر يقول إنما المسألة متعلقة بالجمع. أي جمع هذا؟ قال متى نقول جماعة؟ إذا كان الإمام ومن؟ ومعه المأموم. لأن لا يكون مأموما إذا لم يوجد من، ولا يكون الإمام إماما إذا لم يوجد من مأموم. صحيح؟ كلام سليم. طيب على خلاف أقل الجمع اثنان أو ثلاث، نحن ليس محل المسألة هنا. لكن إذا الآن إذا الجمع كام؟ لما يصح به الجماعة؟ قالوا ما؟ الاثنان، وهو الصواب بغض النظر عن أقل الجمع. الصواب ومن؟ اثنان. طيب الآن عندنا إمام وعندنا ماذا؟ مأموم. الإمام المأموم كم درجة؟ شعال نقول لكم نجيب كم درجة؟ اثنان. طيب الآن درجة اثنان. طيب إذا أضيف أخرج الإمام والمأموم، الآن الإمام من درجة، إذا كان الجمع كم صار؟ 25 مع الأصل حلقة 27. فهمنا الآن؟ إذا الأصل هو ما؟ هو 2، ثم أضيفت الزيادة فصارت كم؟ 25. فكلاهما ذكر الأصل وذكر ماذا؟ الزيادة. الأصل وماذا؟ والزيادة. فصارت ماذا؟ 27 درجة. وبهذا أخرجوا خلاف بين الروايتين رحم الله الأئمة، 27 درجة. لكن المقصود به وهو الأجر والفضل بالنسبة لمن؟ لصلاة الجماعة عن غيرها التي هي صلاة الفرد. نعم. قال عبد الله وحدثنا عن مالك وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه احدكم وحده ب25 جزءا. نعم، هذا الذي قلنا. شوف 25 جزء والروايه الاخرى 27 درجه. وقال الجزء ليس هو الدرجه ولا الدرجه هي الجزء، فالجزء عندهم اعلى من الدرجه. فكل عبر بحسب ما رآه. هنا قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. إذا نعيد ما قلناه أولا، ما نعيد؟ إذا المسألة واضحة. نعم. قال عبد الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو ضرباتين حسنتين لشهد العشاء بالكسر كسر أو اليمين أو ضرباتين حسنتين لشهد العشاء. طيب هنا قبل الخوض في الحديث الذي سمعتموه، وهي هناك مسألة. الآن نوصل الإنسان الجماعة، وقلنا أن تفضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد بكم؟ يعني ب25 جزءا على الرواية الثانية. طيب الآن لو قال قائل الجماعة الآن تستوي فيها القلة والكثرة؟ ما على الناس تستد ليس كذلك. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم كم جماعة؟ لم يحدد. معناه أنه يطلق عليها جماعة فلها مال فلها الأجر، معناه 27 أو 25. طيب الآن الإشكالية، لو كان العدد كثيرا، لأن نقول استوى في القلة والكثرة، هل يمنع زيادة الفضل؟ الجواب لا. الجواب ما؟ لا، لا يمنع زيادة الفضل. معلوم أنه قد يتعدى 27 درجة، قد تصل إلى المئات وإلى الألوف. كيف ذلك؟ في حديث الذي يعني خرج من المسألة هو حديث أبي بن كعب رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إذن هو أزكى، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاته مع رجل واحد، والثلاثة مع الاثنين، ومعنى لو زيد سيكون معنى زيادة. لو كان ألفا ليس كذلك، ستكون زيادة على المقدار، فلذلك لا يمنع ماذا؟ الزيادة ليست محصورة في ماذا؟ في 27. 27 الفضل العام، الفضل ماذا؟ العام مع الجماعة. لكن لا يمنع الزيادة، أنه كلما كثر العدد كلما زاد ماذا؟ الفضل. نعم. ثم ذكر هنا الحديث الذي هو والذي نفسي بيده، هذا لبيان فضيلة الجماعة وفضل الجماعة، وفيه أيضا دليل على ماذا؟ على الوجوب، دليل على الوجوب، لأن الأول في ذكر الفضل دلالته على الوجوب غير ظاهرة، ظاهرة غير ظاهرة، لأن قال يفضل ويزيد، ولذلك من قال بعدم الوجوب إنما أخذ بماذا؟ بحديث الأفضلية. قال لو كانت واجبة طبعا لا دعوى للأفضلية ها هنا، وطبعا لا مأخذ لهم فيه، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن أحاديث أخرى دالة على ماذا؟ لا يمنع من بيان الفضل إنزال الواجب. يمكن هل يلزم من بيان الفضل منع الوجوب؟ هل يلزم؟ هل بينهما تلازم؟ ليس بينهما تلازم، قد يذكر الفضل والشيء واجب، أليس كذلك؟ ما هو الواجب الذي تقوم به؟ ألا تؤجر عليه؟ ما نفسه؟ تؤجر عليه. طيب ذلك الأجر الذي تأخذه في الواجب أليس بيانا من فضله؟ ما لكم؟ طيب لا يمنع، إذا ليس بينهما مال ثلاث، ليس بينهما ولا يلزم. ولذلك سيأتي هنا أول حديث، هذا وحديث قوي، وإن كان من قال بعدم الوجوب يعترض، لكن سنأتي عليه، أليس كذلك؟ إن شاء الله. هنا قال والذي نفسي بيده، وهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم دائما قسمه بهذا، والذي نفسي بيده، قال لقد هممت، واللام هنا جواب القسم، لقد هممت جواب القسم، يعني معناه هممت، وقلنا أن الهم هو ماذا؟ هو العزم، هو العزم، والوشك ليس بعد العزم والهم إلا الفعل. قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر بجمع الحطب لإضرام نار طبعا. قال ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، قال ثم أخالف إلى رجال، أخالف إلى رجال، قال معنى أخالف معنى أن أتيهم من الخلف، أتيهم من من؟ من الخلف، فأخالف إلى رجال. وقد جاءت الرواية في صحيح مسلم في بيان السبب، قد ورد من؟ السبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، في صلاة العشاء، وقد وردت بعض الروايات في صلاة الفجر، لكن الرواية في صحيح مسلم ماذا؟ صلاة العشاء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتفقد بعض الناس لم يجد، احترزن من قولنا فلم يجبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر الحديث لقد هممت، معنى أنه ذكر السبب الداعي إلى ماذا؟ إلى قوله هذا. إذن هم تركوا ماذا؟ تركوا الجماعة. وإن كان الذي يقول بعدم الفرضية أو الوجوب يقول ماذا؟ إنما أراد، لذلك احترزنا على القول بالصحابة منصب منافقين، أراد بالحديث ماذا؟ منصب على المنافقين. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وإن كنا لا نوافقه على ذلك طبعا، لأنه كل بأدلته هو يرى عدم الوجوب، لأنه قال لورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بينها أثقل صلاة على المنافقين هي صلاة العشاء والصبح. إذا ذكر صلاة وقد ورد السبب في هاتين، فإذا كان عنده هو أنها هي الأقوى في بيان ماذا؟ المنع. فقالوا لعدم الوجوب بمخصوصها بماذا؟ بصلاة واحدة أو صلاتين، أليس كذلك؟ فقالوا تخرج على الوجوب فتكون ماذا؟ تكون أقرب إلى السنة المؤكدة أو الفرض الكفاية، وهي ثلاث أقوال. مش مشي معنا دابا وحدة وحدة وحدة، كم هي القول الأول أنها فرض عين، القول الثاني أنها فرض كفاية، القول الثالث أنها ماذا؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. إذا صاروا كم الآن؟ صار ثلاث أقوال، واضح؟ طيب هنا يقول فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجاله، قال فأحرق عليهم بيوتهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هم على ماذا؟ على إحراق البيوت. طيب وهل ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحيد وفي إحراق البيوت على أصحابها يكون على ترك سنة أم على الواجب؟ لا يكون إلا على الواجب، ليس كذلك؟ طب ما القائلين يقولون ماذا؟ يقولون هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، وفي الهم دون الفعل دلالة على عدم الوجود. مصحبهم سهيل حتى ترى كيف الفقهاء ماذا رحم الله الجميع كيف يناقشون الإبن، قال الهم دون الفعل، فما دام أنه هم وترك، فما دام أنه ترك فدل على ماذا؟ على عدم الوجود، لأنه لو كان واجبا لما جاز له الترك، لما جاز له ماذا؟ الترك. نقول وهل اللزوم يعني الترك يقتضي لزوم الواجب يعني لزوم عدم الوجود؟ يلزم؟ لا يلزم. ما قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وهو واجب وعقابهم الآن لأنه من كتب، ألا يصح أنهم قد نزلوا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد هممت، فلما امتثلوا خوفا من ترك من، هل يصح العقاب حينها؟ فقد امتثل، إذن فقد اختل. والذي يزيد المسألة وضوحا بل ودلالة هو أن هناك سبب للترك، سبب للترك وهو ما يعني كما ماذا؟ كما في الرواية الأخرى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لولا النساء والذراري، يعني معناه لولا النساء والأطفال. إذا هناك مانع، هناك مانع منع من ماذا؟ من تحريق البيوت. كيف يؤخذ من لا ذنب له بذنب غيره؟ يصح؟ واضح؟ لذلك قال هنا كان هناك مانع، لذلك الدليل على هذا لا، وإن كان عندنا دليل خارج دليل قوي أخرج من ماذا؟ في محل النزاع. سنأتي إلى الدليل الذي هو خارج عن محل النزاع، معناه لا يمكن أن توجهه بوجه، أليس كذلك؟ طيب انتظر حتى يترسخ في ذهنك. إذا قال هنا ثم أخالف ذلك الحرق على بيوتهم طبعا بالنار عقوبة، قال والذي نفسي بيده، تأكيد آخر، والذي نفسي بيده قال لو يعلم أحدهم لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا يجد عظما سمينا وفي رواية عرقا بسكون الراء والعرق هو اللحم الذي يكون في العظم لكن ليس كل اللحم جزء منه معناه النتاف الذي يبقى في اللحم حكي مثلا نقول احنا نقول لكم بالدرجة هذه العظيمة يجدر بهم حريرة فهمتوا معناه العرق يسمى معنى ذلك الجزء البسيط من اللحم الذي هو العظم كما يقول احنا غير يطلق البناء يكدوا كلاما هذا العرق يسعى إليه الإنسان بسبب إلى قوله إذا عظما سمين قال أو مرماتين حسن سيدي واختلف هنا في المرماتين ما المراد بالمرماتين ذكر المرماتين قال المرماتين هو نوع اللحم الذي على الضلع يعني ضلع الشاش فيكون سميح عظم سميح ومرماتين إذا قال بعض أهل العلم توجيهه بضلع الشاش أو لحم ضلع الشاش بعيد لأن فيه ماذا تكرار أصلا لكن قالوا مرماتين أي السهم مرماتين هو ماذا؟ هو السهم لكن نوعا من السهم يتدرب به مش هو السهم الذي يقاتل به لكن يتدربون عليه علاش لأنه يحسن بعد ذلك الرماية بالسهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه أخف شيء إن يعني كما نقول حفزتم على هاتين لماذا فعلتم لجريتم إليه وسعيتم إلى تحصيلهم أليس كذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لشهد العشاء يعني لو قلنا لو أتيت صلاة العشاء قد تأخذ هذا العظم السمين أو هذا ما المرماتين أو بيجي الناس الآن يجي صلى العشاء يأخذ 20 درهم أجل بجامع الله المستعان وعلي لا حول ولا قوة رغم شوف المقدار 20 درهم هذه بالنسبة لأجل المترتب على الجماعة هذه لا تساوي مال بل لا وجه للمقارنة لا وجه مال للمقارنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع تحقيرا لي ما تعتقد ما عند الله وما رتب عليه الأجر في صلاة الجماعة أفضل من مال مما في الدنيا مش مرماتين أو عظم سمين أو دراهم لا بل من الدنيا أسرية لأنه قال على صلاة العشاء لذلك قال لشهد العشاء ولذلك الدليل عن الوجوب الذي هو خارج مرمى النزاع هنا يقدر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له دبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له الآن لا ندخل فيه التفصيل لأن لا صلاة له معنى أن صلاته غير ماذا غير مقبول لأن النهي في النبي بأصل أنه ماذا يقتضي مال يقتضي فساد الأمر معنى أنه الأجر المترتب عليه لا يوجد أليس كذلك؟ لكن يخرج الأجر بالصلاة الفردية أليس كذلك؟ إذا دل على ماذا بقي أنه عليه عليه الصلاة والدليل الآخر ذلك الرجل الأعمى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والتحديد قال يا رسول الله ليس لي قائد يعني معناه يقودني إلى وأنا أسكن في ماذا وسط الأشجارية من الغابة فقال أتسمع النداء تسمع النداء قال نعم قال فلا أجد لك عذرا وهذا ماذا هو في الأصل من ذوي الأعضاء ليس كذلك أعمى يعني معنى لا يستطيع ماذا وخصوصا إذا لم يكن له قائد لكن قالوا أن الأعمى في الغالب أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأعمى في الغالب إذا كان معتادا لمكان يقصده لقوة حاسته. كان الشبه مكان تجد أنه ما يحتاج إلى ماذا أن يقوده أحده إذا اعتاد ماذا مكانا يمشي إليه وإيابا وذهابا، فإنك تجد أنه يعرف المكان بمجرد ماذا السمع التحسس. واضح؟ فلذلك قال أجل وكل هذه الأدلين وحتى الآيات في الأمر بالصلاة إنما جاءت بمعنى في الجمع، جاءت بمعنى في الجمع ولم تأتي على مال على الإفراد. واركعوا مع الراكعين، ما قال مع الراكع ولكن مع الراكعين. إذا هذه كلها أدلة على دلالة على ماذا؟ على الوجوب. نعم. قال عبد الله حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله عن مسلم بن سعيد ان زيد بن ثابت قال افضل الصلاه صلاتكم في بيوتكم الا صلاه مكتوبه. نعم. هذا يبين مساله اخرى وهي بين بيان فضل الصلاه النافله واين تكون، فهي في البيوت. ولذلك قال افضل الصلاه صلاتكم في بيوتكم. طيب لماذا صلاتكم في بيوتكم؟ لأنه يعني أعلى مرتبة بالإخلاص لدفع الرياء. لما تصلي ماذا؟ في بيتك منفردا وليس معك أحد إلا داود لا إشارة، لكنه أدعى إلى ماذا؟ إلى دفع الرياء وأدعى إلى الإخلاص. وإذا قال إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة بمعنى أن لا تصلى إلا في ماذا؟ إلا في المسجد، إلا بالمسجد. وقد أخذ من قال بالوجوب بهذا الحديث، لكن رد عليه من قال بعدم الوجوب قالوا ماذا؟ أفضل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم ولم يقل ماذا؟ إن ذكر الأفضلية، وحين ذكر الأفضلية يقول ماذا؟ لا وجوب هناك، لكن هنا يبين أفضلية ماذا؟ صلاة الجماعة عن صلاة الفجر، وفيها أيضا بيان فضل الرواتب. والله تعالى أعلم. نقفنا إن شاء الله تعالى على الباب الذي يليه. السائل يقول بعض الناس إذا نصحتهم بالابتعاد عن الربا أو بالصلاة في وقتها برر ذلك بالضرورات تبيح المحظورات، فما هي ضوابط هذه القاعدة الشرعية وهل تحديد الضرورة لعامة الناس أم للخاصة المرجوة؟ طبعا لا شك أن هذه القاعدة وضعت في غير محلها. لما؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذه الضرورة التي نتحدث نحن عنها، هذه الضرورة هل تركت للنفس فيقدرون الضرورة أم أنها ترجع لأهل العلم؟ لأن لو تركت للنفس لادعى كل واحد أنه ضرورة عنده، والضرورة كثيرة. وإذا سنتعلق بماذا؟ كما يقال بقشش، فتترك الدين كله بدعوى ماذا؟ الضرورة. لكن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها. والذي يقدر الضرورة هم أهل العلم، فأنت تطرح المسألة وتدع أهل العلم ينظرون هل هي ضرورة أم ليست بضرورة. وكذلك مثلا كتكاب مثلا الربا، الإنسان يقترف ذنب الربا، فهل يقول الإنسان أنه مضطر؟ لا يقول هو المضطر. ولذلك ترى أنهم لا يجيزون أهل العلم الضرورة إلا في أضيق الحدود. انتبه، في أضيق الحدود، ليست المسألة سبهلة لا، أن فقط ضرورة. وإذا سألت يقول لو تلقوا شوية ديال الضيق ومع الشهر تنتحاكي، أيوة تحاكي، مش ما بقولش تمتنع؟ هل هذه ضرورة؟ ضرورة لها وصف، ضرورة أنت في العراء، ما عندكش مكان، ما عندكش من يأوي، ما فيش حتى العائلة، ما يعني معناه أنه سدت الأبواب بمن؟ وأنت وأهلك بمن؟ في العراء، شر الشارع، وجب الشارع. طبعا حينها ننظر إلى المسألة. أما لا وساكن ولكن بهم عوض ندفعوا فكرة أنا شري ديالي مش من ديالي مش من ديالي أنا دابا كل شيء ديالي أنا قدور أما تحت ما ديالي خذها قاعد تحت عاد من ديالي ليس لك لوليا إلا ما أكلته وإلا ما لبسته وإلا ما تصدقت به فأمضيته والباقي ليس لك فهمت يا ولد العودة ليس لك علاش لأنك أنت مستخلف في المال نائب وكيل ولما جيت أعطاك المال افرح لأن المال إعطاء المال ليس ممدحة الناس الغلطين يقول قدر الغني هل الغنى ممدحة أو الفقر من دعا يعني مذمة العكس هل هذا وذاك جوابنا ليس في الغنى من دعا لكن ماذا ما يترتب على الغنى هو الذي فيه المندعة أشياء لما تنفق تنفق مالك في هلكتي على الحق هنا نعم فيه المندعة أما المال نفسه مصيبة المال نفسه آت لو كان عندك له آت مصيبة لأنه في معرض كل ما ذكر الله جل وعلا المال ماذا ذكر؟ فتنة أليس كذلك؟ ها؟ إن من أموالكم وأولادكم عدو وقال الله سبحانه وتعالى من؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا حول ولا قوة فتنة طيب ماذا قال إن الإنسان لا يطغى الرأى ليس كذلك هو يطغى أن رآه استرسل فإذا تجد كل المال إذا لم يكن ليس فيه مندح الغنى لكن ما يترتب على ما عن الغنى هو الذي فيه مندح إن كان في الطريق صف فإذلك المال الذي أعطاك الله عز وجل جعله فيه عندك نيابة وهو يعني تتصرف به بشروط المني الذي هو مال الله ولذلك شرط في الاكتساب وشرط في الإنفاق تكتسبه من الحلال وتنفقه في ماذا؟ في مرضاة الله تنتبه بدون ما تقول المال هو المال أما الصلاة في وقتها فلا عذر لك على الإطلاق إلا إذا كنت مغمى عليك معنى أنت الآن ما قلتش كثير رزقك على الإطلاق لأنه لما تكون مغمى عليك إما عن المغمى بالطريق المباشر أو الطريق الغير المباشر مغمى عليك بالمباشر أغمي عليك إما لهبوط الضغط وإما للسكر وإما وإما والطريق الغير المباشر معنى وإن كان مباشرا هو البنج بالنجوم فإذا بك أنت في غيبوبة لا تدري متى تقوم أنت الآن مرفوع لك تكليف أصلا لا في شيء خلاف لكن جاء الخلاف فإذا الصلاة لا توصل ما عندك شاش ما تقولش أنا مريض ما تقولش أنا مجبر ما تقولش على جراس النص لا بد أن تصلي على الحالة التي أنت عليها مفهوم ما بيجيش حرك حتى عودة حرك عينك عينك كما مقبسين صلى الله عليه وسلم ما يمكن ما تقدرش حرك عيني اش غدير على مين ما يمكنش انك تترك الصلاة بحال ما تقولش هي الضرورة مفهوم ما كاينش هنا ضرورة يقول هنا السائل ان الجديد الاستقامه ولكن كنت التزم وانتكس ثم التزم وانتكس مره تلو الاخرى والحمد لله من الله علي بالهدايه ولكني احس في اغلب الاحيان اني منافق الله المستعان وقال منافق كبير وقال لو كنت في عهد رسول صلى الله عليه وسلم لنزلت فيها آية. الله مستعان. ما لك يا رحمن؟ رحمة الله واسعة يا رجل، ما لك ولهذه الأشياء؟ وإذاك ما تقول لو كنت، ما في الآن لو كنت، إذا الآن ماذا عليك أن تفعل؟ صحيح؟ لا تسأل أن كنت ولو كنت، طيب ما يدريك أنك ستكون مؤمنا وأنت في ماذا؟ في عهد في غرفة لما الأنسف الرحيم يكون عاقل سعادة وكنت في الكفار قرش أو من أحد صناديدهم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. كيف يكون العمل؟ تقول الآن لو كنت، لا تنفع لو كنت، لكن لحكمة لا يعلمها إلا الله. فإذا احمد الله على ما أنعم الله عليه، ومن أكبر النعم هي الإسلام، ليس كذلك؟ الإسلام، ومن أكبر النعم التوحيد، ومن أكبر النعم أيضا الطاعة. إذا احمد الله. طب وما دمت على هذه الحال فعليك، جميل أن الإنسان يتهم ماذا؟ نفسه. مطلوب أنك تتهم ماذا؟ نفسك، لأن النفس لأمارة بالسوء. ما عمرك تحل العينين كما كنقولوا احنا، يا فجيه نقولوا ما تحلش العينين، معنى ما تعطيهاش فرصة ولا تغتر بنفسك أنك تفعل الطاعة أو أنك وفقت للطاعة. انتبه من هذا الغرور، فإنه سبب الانتكاسة، قد من فوق لاش من نزول. ولذلك لا، فعليك أن تعاتب النفس دائما، تعاتب النفس ماذا؟ دائما. يعني هذا الآن الإنسان لما يقع في الخطأ ثم يرجع، يقع في الخطأ ويرجع، فعليه أماذا؟ أن يشد نفسه على عدم الرجوع. لكن إن وقع منه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، من يمنع توبته؟ ولو أنه وقع في الذنب ورجع ووقع ورجع ووقع ورجع، أمره إلى من؟ إلى الله. وإذا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، عموما لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذلك من رحمة الله بعباده أنه، وإن كنا بعض هذه الأحاديث لا نريد الإشارة إليه، لكن جاءت في المعرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الرجل يقع في الذنب ثم يتوب ويعلم أن له ربا يغفر الذنب فتاب إليه فغفر له، ثم وقع في الذنب ثم رجع ثم تاب ثم وقع في نفس الذنب ثم تاب ثم رجع، قال لا يضر عبدي هذا ما دام على الحق، معنى توب، أنه ما دام يتذكر التوبة. لكن ما نساوش الأمن من مكر الله، وما نساوش الاستدراك، كل هذه الأشياء لابد منها أن يحتاط من الإنسان، لكن أنه لا يقنط أبدا، لأن القنوط إنما صفة الكفار الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. لذلك لا تقنط أبدا، لا تقنط من رحمة الله، ما تدري العمل الذي بسببه يغفر الله لك ويكون سببا في دخولك الجنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.